كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 34، فرضية إزالة المنكر وبيان مراتبها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه لنا في حديث آخر، قبل أن نشرح الحديث، يشبه لنا في حديث آخر أننا جميعا نحن البشر كأننا في سفينة واحدة في البحر، فإذا غرقت السفينة غرقنا جميعا، وإن نجت نجونا جميعا. لذلك إذا رأينا إنسانا يفعل المعاصي والمنكرات، فهذا الإنسان سيتسبب منكره وفعله بنزول غضب الله علينا جميعا إن لم ننصحه ونأخذ على يديه. فلا يجوز أن أقول أنا مالي علاقة، لا علاقة لي أبدا، نحن في سفينة واحدة، إذا قام أحدهم ليخرق السفينة نأخذ على يديه ونقول دعك من خرق السفينة فنحن سنغرق جميعا. من رأى منكم منكرا، ما معنى المنكر؟ هو أمر ينكره الشرع، أمر لا يحبه الشرع، أمر حرمه الشرع. مثلا رأى إنسانا ما يشرب الخمر، هذا منكر. رأى إنسانا ما يقتل إنسانا، يظلمه، يفجر، يكفر. من رأى منكم منكرا فليغيره. أولا لابد أن نعلم أن التغيير واجب، لكن بماذا أغيره؟ لابد أن أغير المنكر، لكن إما بيدي أو بلساني أو بقلبي، وأضعف الإيمان بالقلب. كيف أغير بيدي؟ مثلا رجل رأى منكرا من ولده، رآه يدخن، رآه يسمع الأغاني، فيغير المنكر بيده ويغلق المذياع وانتهت القضية، هذا إغلاق المنكر وهذا تغيير المنكر. مثلا مدير شركة رأى منكرا من عامله، يستطيع أن يغير المنكر بيده. حاكم رأى منكرا من الشعب، يستطيع أن يغير المنكر بيده. فإن لم يستطع، ليس له سلطة، ليس هو لا أستاذ ولا حاكم ولا موظف ولا أب، إنما رأى هو يمشي في الشارع، رأى إنسانا يكفر، طيب كيف أعمل؟ هل أغير بيدي، أمسك على فمه وأضربه؟ لا يجوز. طيب بماذا أغير؟ فليغيره بلسانه، يعني علي أن أنصح، لكن لا أنصح بالعنف، لا أقول لو أنت عدو الله، أنت إنسان كافر، أنت ظالم، لا، فليغيره بلسانه بالحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا أغير منكر بأسلوب منكر، إنما أغيره بأسلوب معروف، بأسلوب يحبه الشرع، أنصح، أدل على الله عز وجل، أذكره بالآخرة، أذكره بأن هذا حرام، هذا يضرب الله عز وجل. طيب فإن لم يستطع الإنسان، مثلا هذا إنسان كبير خفت منه، أو أنا لا أعرف اللغة، هو يتكلم لغة وأنا أتكلم لغة أخرى، أضعف الإيمان أن أغيره بقلبي. كيف أغير بقلبي؟ أن لا أرضى بهذا المنكر. يعني مثلا أنا سمعت غناء كلام فاحش، لا أستطيع تغييره، أقل شيء أن أنزعج من داخلي. أما لو انطربت وساعدت بهذا الغناء وتمتمت معه، فإذا أنا لم أغير منكر، إنما يعني شاركت المنكر. إذا ننتبه، لا بد من تغيير المنكر، باليد إن كانت لي سلطة، باللسان إن كان عندي حكمة، وبالقلب ذلك أضعف الإيمان. لكن علي أن أنتبه إلى أمر هام، المنكر أغيره إن كنت أعلم أن هذا منكر. فالإنسان العامي غير المتعلم عليه أن ينكر المنكرات الواضحة، مثل شرب الخمر، مثل الكفر، السب، الظلم. أما في أشياء، هناك بعض الأشياء لا يعرفها، يعني مثلا رأى إنسانا يصلي لكنه يضع رجليه بهيئة هو رآها غير صحيحة، فلا يجوز أن يغير هذا المنكر لأنه ليس عنده علم. ربما يكون هو المخطئ، ليس المصلي هو المخطئ. إذا ننتبه نغير المنكر في الأشياء التي نعرفها، والمنكرات الواضحة والتي نعلم علم اليقين أن هذا منكر. هذا أولا. الأمر الثاني، ننتبه دائما إلى أن تغيير المنكر يجب أن نجد الحلول للناس. يعني في يوم من الأيام كان أحد العلماء يمشي ومعه تلامذته، فرأوا التتر. التتر هؤلاء كانوا هجموا على بلاد المسلمين وذبحوا المسلمين، كانوا من الكفار. فرأى هؤلاء يعني الشيخ ومعه أتباعه، رأوا رجلا من التتار أو عسكرا من التتار يشربون الخمر. أراد أحد التلاميذ أن ينصحهم، فقال له الشيخ لا تنصحهم، اتركهم يشربون الخمر، لأنهم إذا انتهوا عن هذا المنكر سيذبحوا، سينتقلون إلى منكر أنكر منه، سيذبحون المسلمين. اتركهم في منكرهم أفضل من أن يصحوا ويقتلون المسلمين. فإذا دائما انتبه، إذا أنكرت منكرا علي أن لا يؤدي منكري إلى منكر أكبر منه، وأن أوجد الحل. يعني مثلا رأيت فلانا يلعب لعبة ليست جيدة، علي أن أوجد له البديل حتى يستطيع الانتهاء عن هذا المنكر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.